الحمد لله من علينا فهدانا أطعمنا وسقانا واصطفانا على الأمي واجتبانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو حسبنا مولانا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصدق العالمين بيانا فصحهم لسانا. أما بعد، فيطيب اللقاء بكم في تدارس فقه الجنايات، وكنا قلنا سنجلس فيه 3 لقاءات. انتهى اللقاء الأول بالحديث عن أنواع الجنايات في النفس، فذكرنا أنه 3 صور باب ترتيب لنا الجنايات مرتبطة بعضها بعضا. فالجناية على قول علماء الحنابلة 3 أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. فالعمد ما اجتمع فيه أمران: قصد، إذن قصد، وآلة. آلة يغلب على الظن القتل بها، كمن قتل بسكين، قتل بحصاة كبيرة. وقد ذكر تذكرون المؤلف رحمه الله 9 صور وهي أمثلة، ويلحق بها غيرها مما اجتمع فيه قصد آدم معصوم بما يقتل غالبا. أما شبه العمد تخلف ماذا؟ في قصد جناية، لكن تخلفت الآلة، فالآلة لم تكن بآلة تقتل غالبا، كما لو دفعه أو لو ألقى عليه حجر صغير أو ضربه بصوت صغير. فلو افترضنا أنه قتله بسبب هذا فهذا شبه عمد. الثالث الخطأ، والخطأ إما يكون في القصد أو في الفعل. فمن أظهر صور القصد أن يقصد مثلا صيدا فيصيد آدميا فيقتل آدميا، كذلك كثير من حوادث السيارات يقتل خطأ، فالإنسان ماشي في طريقه ثم ربما يسرع أو ينشغل بالجوال كما يفعل كثير فيقتل شخصا أو يصدم أو تنحرف سيارته فيصدم شخصا فيقتله، فهذا يعتبر قتل خطأ لأنه ما قصد جناية، إذا تخلف القصد لكنه قتل، فهذا يضمن كما سيأتي الدية ويضمن كذلك الكفارة. ومن صور كذلك الأخطاء الطبية التي تحصل كثيرا، فيتعدى طبيب أو يفرط فيضمن، وسيأتي كذلك تفصيل. كذلك أحيانا أخطاء كل من له سلطة تأديبية فيخطئ، أخطاء كذلك المهندسين، قد يخطئ المهندس إما المعماري أو الإنشائي فيقول للمهندس المعماري الذي يرسم كذا ضع مثلا كمية قليلة مثلا من الإسمنت أو من الخرسانة، ويأتي المهندس الإنشائي فيقول كذا، يعني معنى يغير في كلام المهندس المعماري فيحصل بسبب ذلك تلف، كأن يهدم المبنى فيموت أحد، ينهدم الجسر طيب فيسقط على أناس فيضمن. هذه كلها من الصور التي سبق الحديث عنها. وذكرنا كذلك قتل الجماعة بالواحد واشتراك في القتل، وذكرنا شروط وجوب القصاص وشروط استيفاء القصاص. ثم ختم المؤلف في الدرس السابق الحديث عن العفو في القصاص وفضله والاستيفاء، من يستوفي القصاص. فنبدأ الآن بقول المؤلف: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. حديث عن القصاص فيما دون النفس. فإذا قلنا القصاص الاعتداء أو الجناية، إما تكون عن النفس بحيث يموت شخص، أو تكون بما دون النفس. بما دون النفس، ما دون النفس كأن يكسر، يعني يعتدي على شخص فيكسر يده، يكسر قدمه، يصيبه بجرح في وجهه، شجة، جرح في بطنه، لكنه لا يموت. طيب هذه الجناية تسمى جناية فيما دون النفس، وليس فيها شبه عمد، إنما إما أن تكون عمدا يقصد الاعتداء، أو تكون خطأ كأخطاء طبية وأخطاء تكون في حوادث السيارات، فيكون سبب ذلك المؤدب يؤدب ولده أو يؤدب طالبه فيضربه فيتلف بسبب ذلك ولا تنشل يده. هذه كلها جنايات فيما دون النفس، وكلها بنظر فعل الجاني، ويمكن أن ترتب بترتيب آخر. فنقول هذه الجنايات إما أن تكون إبانة طرف، إبانة لقطع طرف، أو تكون جراح، أن يجرح شخص إبانة طرف مثل يبين من مفصل مثل إصبع أو يد أو أنف أو مثلا عين، أو جرح فيجرح، إما تكون تسمى شجة التي تكون في الرأس أو في الوجه وتطلق عليها شجة كما سيأتي في 10 أنواع من أنواع الشجاج، أو تكون جرح في بقية الجسم فتكون جائفة أي تدخل للجوف، أو غير جائفة تسمى بازلة دامعة، إذن تصيب فقط يعني أطراف الجلد. هناك جناية على مدى النفس تذهب المنفعة مع بقاء عينها، وسيأتينا بعض الصور لها. فلو واحد مثلا، وتحصل أحيانا حتى في تقارير طبية سأعرضها لكم كذلك من أخطاء طبية، أن واحد مثلا جاء يجري عملية لما يسمى ليزر أو ليزك لأجل تصحيح نظر، فيخطئ الطبيب بدل ما يضع له مثلا قصر نظر وضع له طول نظر، فتلف النظر، تلف البصر، صار ما يبصر. ونقرات إحصائية أن 3000 خطأ طبي يحصل أحيانا في بلادنا. هذه الأخطاء الطبية التي تحصل بسببها يعني ذهاب منافع أو شجاج أو سراية بعض الأخطاء الطبية، فما الأثر الفقهي المترتب على مثل ذلك؟ هل يضمن ولا ما يضمن؟ وش صور الضمان؟ وش هذه ذهاب منافع. هناك شيء ما ذكرناه الآن هو الكسر، الكسور، يعني أن يكسر عظما، فهذا كذلك من جناية على مدى النفس، وهذا بالنظر نتيجة فعل الجاني. هذا ملخص لما سيذكر المؤلف في هذا الفصل. فنبدأ بما ذكر المؤلف. قال: من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح. ومراد المؤلف هنا، تذكرون شروط وجوب القصاص في النفس 3، أو قل هي 4 بالتفصيل، فنقول نطبقها على كذلك القصاص في الأطراف والجروح. فمن أقيد بأحد في النفس لوجود الشروط السابقة، إيش الشروط السابقة؟ ممكن نرتبها لكم فنقول هي أن يكون معصوما، أن يكون المجني عليه معصوما، هو شرط واحد في المجني عليه، وثلاث شروط في الجاني. أن يكون المجني عليه معصوما، هذا يخرج فيما لو لم يكن معصوما، هذا شرط متعلق بالمجني عليه. هناك ثلاث شروط متعلقة بالجاني نفسه، وهو أن يكون مكلفا، وقلنا عمد الصغير خطأ، لو صغير في الابتدائي مثلا أصاب تهاوش مع واحد من مع أخيه وعصب على صديق له، صار بينهم هوشة، والعيال عم اجتمعين في استراحة فضربه بحديدة أو ضربه بحصاة فأتلف منه شيئا، فنقول هذا لا يقتص منه كقصاص لأن عمد الصغير خطأ، فنعامل معاملة الخطأ في ناحية الدية أو الكفارة. الثالث وجود المكافأة بينهما، وجود المكافأة بينهما، فلو كان عبدا أو كان كافرا مسلما. الرابع عدم ولادة، فعلى هذا لو أخونا عبد الله أدب ولدك الله يحفظك على ترك صلاة الفجر وشكلك زودت بالعقاب حتى تلفت عينه، فنقول لا يضمن. طيب افترضنا لو كان تعمد الأب طبعا في إتلاف ذلك فلا يضمن بالقصاص، يعني لا يقتص منهم. قال المؤلف: ومن لا فلا، يعني من لم يتوفر فيه شروط قصاص في النفس فلا تقاد فيما دون النفس كالجراح والأطراف. قال المؤلف: ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس، أي ضابط الجناية التي يقاد بها في الطرف والجراح. قال: إلا بما يوجب القود في النفس، وهي الجناية العمد العدوان، وهذا يخرج الجناية الخطأ، فإذا أخطأ فما يقتص منه، إنما القصاص فقط في الجناية العمد. ثم ذكر مؤلف القصاص فيما دون النفس، وذكر أنه نوعان. قال: النوع الأول في الأطراف، والثاني في الجروح. أما في الأطراف فإنه هو التي يقتص منها إذا تعمد الإنسان، وهذا دل على صوت النساء كما قال الزلوة: وكتبنا عليهم فيها، نعم، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وبالإجماع انعقد الإجماع على جرائم القصاص في الأطراف. فعلى هذا تؤخذ العين بيش بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجفن بالجفن، والشفة بالشفة سواء عليا أو سفلى، واليد لو قطع يدا فتؤخذ منه اليد الأخرى من الجاني، وكذلك الرجل والإصبع، والكف كذلك بالكف المماثلة، والمرفق وقال مالك كذلك والذكر والخصية والألية والشفر كل واحد من ذلك مثله، يعني غالبها هي محل اتفاق، لكن الإشكال وقع حتى عند حنابلة في الألية والشفر، يعني هل هي أطراف أو هي أقرب للحم الألية فيصعب التصاص منها إلا بحيف، يعني ما في كما يقال مفصل تنتهي له، وكذلك الشفرين. لكن ما رجحه كما ترون المؤلف هنا أنه الألية والشفر جعلها من الأطراف فقال تختص منها بالمثل. قال المؤلف وللقصاص في الطرف شروط ثلاثة وذكرها، وهذا غير الأربعة المتقدمة فتكون المجموع سبع. فإذا نقول شروط القصاص فيما دون النفس، نقول أي في الأطراف نجعل شروط عامة وشروط خاصة. فالشروط العامة سبق ذكرها وهي الأسمة يكون معصوما المجني عليه، والمكافأة وعدم الولادة ومكلفا، والعمد الذي هو أصل في الجناية ذاتها. فعندنا شروط في الجناية ذاتها وشرط في المجني عليه وثلاث شروط في الجاني. أما الشروط الخاصة في الأطراف قد ذكرها المؤلف هنا، هو إمكان الاستيفاء بلا حيف، والمماثلة في الاسم بالموضع، والاستواء في الصحة والكمال، وذكر المؤلف لها أكثر من صورة ومثال. نبدأ بالشرط الأول وهو الأمن من الحيف، وقد برمعنا هذا قريبا منه في شروط استيفاء القصاص كذلك، فإن الله عز وجل قال فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل. وقال ضابط ذلك ذكر المؤلف طبعا لأن الأمن من الحيف حتى يأمن من التعدي وظلم، لأن الأصل يسأل إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. فإذا كان الجاني إذا أردنا أن نقتص منه سيترتب على ذلك ظلم، لا، الشريعة لم تأتي بالظلم، أتت بالعدل. فذكر مؤلف الضابط في ذلك قال بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمادر الأنف وهو ما لان منه. فيقول هذا الضابط أن يكون القطع من مفصل. فإذا كان مثلا يسمى هذا الرسغ، طيب عظم يلي الإبهام كوع ملقب، وما يلي إبهام رجل بوع، وما والرسغ هو الوسط، والوسغ هو الوسط والوسط، وما يلي إبهام رجل ملقب بوع فافهم هذا واحذر من غلط، أو نحو قول ذلك. فالمقصود أن إذا كان ينتهي المفصل كالرسغ طيب أو إلى طرف من أطراف الأصابع طيب فهذا يقتص منه، أو كذلك مثل المرفق أو الكتف، هذه كلها تعتبر أشياء لها مفصل. أما إذا قطعه من غير مفصل كما لو أصابه وسط الساعد مثلا طيب أو نصف العضد فلا يقتص من ذلك، فهنا ننتقل إيش إلى الدية، تعين الدية. قد يقول قائل منا الآن أنه في العصر الحاضر وجدت أجهزة طبية متقدمة يمكن أنها تقطع مثل ما تقطع الملحمة، تعرفون الملحمة إذا جت تقطع اللحم يعني ممكن تقطعه يعني، لكن نقول هذا جاء في الشريعة يعني، وجاء حتى نصوص من قضاء ابن عباس وغيره أنه لا يقتص إلا من المفاصل، وكذلك لا يؤمن من الحيف حتى مع تطور هذا أن تسري الجناية أو تسري بسبب اتصال العروق ونحو ذلك. فيبقى حتى فتاوى علماء المعاصرين الآن والمجامع الفقهية على بقاء هذا الشرط حتى لو تقدمت الآن وسائل القطع. الثانية من الشروط المماثلة في الاسم والموضع، المماثلة طبعا قول المؤلف كذلك كمالنا الأنفي وهو مالنا منه أي دون القصبة. المساواة في الاسم والموضع قال المؤلف ذكر أمثلة، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا خنصر ببنصر ولا أصلي بزائد ولا عكسه، لأن لفظ القصاص شو نفهم من قصاص يشهر بالمماثلة، اقتص منه بمماثلة ومساواة، فلا تتحقق إلا بالمساواة حتى بالاسم والموضع. فالاسم يد خلاص ما تأخذ رجل، الموضع ما تأخذ يمين بيسار، طيب قطع يمين ما نروح نقتص منه فنأخذ يساره. يقول مؤلف ولأن الأعضاء تتفاوت في منافعها أو بمكان مكانها واسمها. فمنفعة القدم غير منفعة اليد، منفعة اليمين غير منفعة اليسار. يقول بولف ولو تراضيا لم يجوز، يعني حتى لو حصل تراضي بين جاني ومجري عليه أن يأخذ المجري عليه، قال وش رأيك ترضى خذوا يساري أنا يمين أحتاجها ونأكل فيها مثلا ونأكل فيها وكذا، وهو قد اعتدى الجاني على المجري عليه في أن أذهب يده اليمنى، نقول لا، فلا صح لعدم تحقق القصاص. ويقول مولى كذلك حتى لو كان أصبع زائدة ولا أصلي بزائد ولا عكسه، ولا أصلي بزائد ولا كذلك زائد بأصلي، لماذا؟ يقول لعدم تحقق المماثلة في الاسم والموضع. يعني بمعنى لو واحد اعتدى على أصبع زائدة، يعني كان سوى خير، ها؟ لو واحد اعتدى فقطع الأصبع السادس مثلا كما ترى في الصورة، فالنقول خاص ما يقتص منه، يقول له شكرا ويعطي شهادة التقدير، طيب أن خلص من هذا الأصبع الزائد، نقول لا. لكن طيب هل يقتص منه؟ لا، لأن هذا ما عنده زائد مثله، فالتتعين الدية هنا. قال مولى في استواءهما في الصحة والكمال، وهذا ينطبق على كذلك مثالنا الآن، المساواة في الصحة والكمال. إذن فلا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه، يكون طرف الجاني اللي الأب يقتص منه أكمل من طرف المجني عليه، ولا يسرف في القتل. فذكر المؤلف من أمثلتها فلا تؤخذ صيحة كيد أو رجل بشلة، ما جينا نقطع الشلة بالصيحة، أو اليد ناقصة الأصبع بكاملتها، أو العين الصيحة بالعين القائمة. وفسرها الشراح، طبعا الشلة موجود يد أو قدم بس إنها شلة، يعني ما تستفيد منها، أو كاملة الأصبع بناقصة. وذكروا في معنى عين صحيحة وعين قائمة، عين صحيحة طبعا العين لها فائدتان، العين من حيث وجود يعني الحاسة ذاتها التي هي العين ببياضها وسوادها، والثاني هو الإبصار، ما فيها منفعة الإبصار. مقصودهم بالعين القائمة عين موجودة، كما نرى بعض المفتين وبعض يعني العميان تجد عينه عنده عين رغم فيها بياض وسواد يتحرك السواد لكن ما يشوف فيها، لا يرى فيها، فهذه تسمى عين القائمة. طيب فلو أتى جاني فاعتدى على أعمى ما يشوف فأذهب عينه، فهل نذهب ونقتص من الجاني بعينه الصحيحة فنأخذ عينه الصحيحة؟ نقول لا. لماذا؟ لأن هذا ما في استواء في الصحة والكمال، وكل هذا لعدم تحقق المقاصة. لكن نبه المؤلف أنه تؤخذ عكسه أو يؤخذ عكسه. كيف يؤخذ عكسه؟ أحسنت. لو شخص مثلا أعمى أو ربما يعني نظرة ضعيف جدا، طيب أصاب عين صحيحة، عين رجل صحيحة، عين صحيحة لرجل، طيب فهل نذهب ونتلف أو نقتص من الذي عينه عين قائمة أو عين ضعيفة البصر؟ نقول نعم. لماذا؟ لماذا؟ ما في استواء، ما في استواء لسه كذلك، ما في استواء. لكن لماذا؟ جيد، هو الآن في الحقيقة حصل شيء من القصاص، صح ما حصل قصاص كامل لكن حصل شيء من القصاص. طيب فالآن لما أتلفنا، خلي مثال آخر في اليد، لو جاء واحد يده شلة لكن يقدر يمسك مثلا مسدس ولا مسك كذا أو سكين، طيب فقطع يد واحد، طيب اليد المجني عليه يد صحيحة، فنجي نقول خلاص نتلف يدك الشلة، قال يدي شلة، فنقول على الأقل حصل شيء من القصاص، فشفي صدر الآخر الذي اعتدي عليه، وفي نفس الوقت ما أسرفنا في القتل، ما أسرفنا، صح نقصنا. طيب هل يأخذ مقابل ذلك تعويض أرش؟ يقول مؤلف لا، ولا أرش في هذا. طيب فليس عليه أرش ما بين يسمونه القص كما مر معنا في سيارة معيبة مثلا يأخذ بين قيمة سيارة معيبة وصحيحة، لا ليس فيها ذلك. وهذا نص عليه الفقهاء رحمه الله، قال لأن المعيب كالصحيح في الخلقة وإنما نقص في الصفة، يقول يعني الشكل واحد لكن النقص في الصفة، اليد هذه شلة وهذه اليد العين موجودة في أصلها لكنها فيها ضعف بصر أو فيها عدم إبصار. طيب ثم انتقل المؤلف إلى النوع الثاني وهو الجراح. تفضل. جيد، أنت تسأل عن عين الأعور، يعني هل يعني يختص من عين الأعور؟ طيب هل يشرك تأخرها 36 عين الأعور كلام فيها. طيب هنا ذكر مؤلف في الجراح، قال وهو النوع الثاني. طبعا الأصل في الجراح عدم القصاص، لكن نبه المؤلف على ضابط، يعني شوف الأطراف يكثر فيها القصاص لأنه فيه حدود تنتهي له، لكن نبه المؤلف أنه النوع الثاني الجراح، قال فضابط الجرح يجري فيه القصاص هو كل جرح ينتهي إلى عظم. إذا كان الجرح ينتهي إلى عظم فهنا نطبق القصاص. وذكر المؤلف أمثلة عليها، قال كالموضحة، الموضحة ستأتينا كذلك في الديات، الموضحة التي توضح جرح في الرأس أو في الوجه توضح إيش؟ العظم، فإذا وضحت العظم تسمى موضحة. وقالوا في معناها جرح العضد والساق والفخذ والقدم، كل واحد من هذه إذا انتهى الجرح، مثل واحد دخل سكين ولما قص طيب فأصاب وصل إلى يسمونها مثلا عظمة الفخذ، طيب عظمة الساق وصل إلى هذا، يمكن أن نوصل نأتي كذلك بسكين أو مقص فنقتص من هذا الجاني ونوصل طيب في القصاص إلى الحد هذا، لأن هذا حد يمكن أن نطبق فيه كما يقال المساواة في الاسم والجرح. ودل على ذلك عموم قول الله عز وجل والجروح قصاص، والجروح قصاص. قال المؤلف ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح، إذن غير ذلك من الشجاج والجروح لا يقتص منها. فإذا كان الجرح مثلا، وسيأتينا 10 صور من أنواع الشجاج كالدامية والبازلة والدامعة أنواع، طيب والملقلة والباضعة، أشياء تتعلق إما مثلا ما تصل العظم، تصل مثلا الجلد، تدخل الجلد شوي، تحرك اللحمة عظمة، هذه كلها لا قصص فيها لأنه لا يمكن فيه، لا يؤمن من الحيف، إذا جينا نقتص لا يؤمن من الحيف. طيب الكسور كذلك لا قصص فيها، استثنى المؤلف كسر السن، فإذا كسر سنا نجري قصاص، يعني مثال كسر سن حتى أبانه كاملا، أو كسر سن حتى كسر نصف السن، يعني مثلا اعتدى عليه ورد يعني كما قال يقتص منه فطيح سنه، فاعتدى على أسنانه مثلا طيح سنين، فهنا نقتص منه طيح سنين. لكن إذا مثلا اعتدى عليه بكسر نصف السن فيمكن كذلك الآن يبرد كالقديما، وإلى الآن تطورت وسائل برد السن فيبرد هذا السن فيقطع نصفه. أما غيره من كسور كعظم اليد أو الرجل أو الترقوة أو غير ذلك فلا قصاص فيها. قال المؤلف إلا يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فلو اختص موضحة وله أرس الزائد. هذه كذلك استثناء من الحكم العام، أو نقول هو استثناء منقطع، إن كان المؤلف يقول لكن إذا كان أعظم من الموضحة، يعني لو أصاب في جرح وكانت أوضع أعظم من الموضحة، الهاشمة، الهاشمة كيف؟ مو بتوضح العظم بس، لا تهشم العظم، يعني تهشم العظم. أو المنقلة، منقلة تشوفون بعض الناس يصاب كسر مثلا في بسبب كرة ولا لعب يصير عظمة، يتحرك العظم من مكان فينكسر العظم، ثم تشوف شفت يده مثل تشوف العظم ناتي طالع برا، هذا منقلة تسمى. أو المأمومة التي تصل إلى جلد الدماغ. فكل هذه فيقول المؤلف فيه حل، حل وسط. نقول إيش رأيك؟ هي الآن طبعا أصابت العظم زيادة، نقول ما رأيك أن نقتص منه أي من الجاني موضحة، أي نوضح العظم ونعطيك إيش؟ أرش. الفرش أرش الفرق. فمثال لو قال خلاص في الهاشمة، الهاشمة كما سيأتينا فيها 10 من الإبل، وعشر لو نقول القتل الخطأ عندنا الآن 300، 10 ضرب 30 30 يعني 330,000 ريال. طيب لو قال خلاص أنا لو قلنا عمد حسنت 400 مثلا، فيكون 40,000. قال أنا راضي أني خاص بالموضحة، ما أبي دية كاملة، أبي أخذ حقي ولو موضحة. قلنا خلاص، فحكمنا عليه أن بالموضحة، والموضحة فيها 5 من الإبل، والهاشمة فيها 10 من الإبل. إذن أقول خلاص نقتص منك موضحة ونعطيك الفرق. كم الفرق؟ أحسنت، 5 من الإبل و 20,000 ريال. 5 ضرب 4، نضرب المبلغ في العمد ضرب 4، الإبل ضرب 4، لأن هي الأصل 100 إبل، وفي الخطأ في العمد الآن حسب مجلس، يمكن بعض أعرض لكم في المحاضرة القادمة قرار مجمع، قرار مجلس الأعلى للقضاء عام 32 وقت الشيخ صالح حميد، لما رفعوا الديات صار 300,000 في الخطأ وشبه العمد، والعمد 400,000 أو شبه العمد 400، لا أدري نسيت، لكن الخطأ 300 وشبه العمد والعمد 400,000. فالهاشمة في 10 من الإبل، ولو طلب موضحة نقول خاص نعطيك موضحة، نختص موضحة نعطيك الفرق، وهي 5 من الإبل أو 5 ضرب 4 20,000. ثم ذكر المؤلف لو اعتدى جماعة على شخص فجرحوه أو قطعوا طرفه، فذكر المؤلف أحكام الاعتداء الجماعي. فذكر المؤلف حالتين، الحالة الأولى عدم تميز أفعالهم، وهذه تذكرون لما ذكرنا قتل الجماعة بالواحد ذكرنا مثلها أنه يصلح فعل كل واحد للقتل، الثاني لا يصلح كل فعل كل واحد للقتل. فإذا كان ذلك كان نذكره كمثال أول، وهذا أشبه بأمر واضح سبق الحديث عنه في العمد، إذا تمالوا واتفقوا أي يسمى عند الفقهاء تواطؤوا، تواطؤ طلاب ثانوي على واحد متوشين معه، فكما يقال هجموا عليه، وكما يقال شو يسمونه دبخوه ودبقوه طيب فأصابوا وقصدوا فعلا أن فأتلفوا مثلا فأصابوا في شجع برأسه مثلا، فالآن تمالوا وتماطؤوا، فهنا يقتص من الجميع إن طلب المجني القصاص فيما لو كانت موضحة مثلا، أو لو كان مثلا قطعوا مثلا أصبع منه فاجتمعوا مثلا جابوا سكين مع بعض طيب وتمالوا طيب فقطعوا الأصبع. الثاني يكون بغير تمال والاتفاق، هو اشتركوا في الجناية والفعل لكن ما تمالوا واتفقوا. فيقول الفقهاء كما تلاحظ من كلامهم إما أن تتميز أفعالهم، تميز أفعالهم، هذا واحد مثل جاب السكين وهذا مسكه وهذا قطع، فنقول من صلح فعله للقطع قطع، ومن لم يصلح فعله يقتص منه بقدر فعله. طيب مثال أتوا بسكين وانكبوا عليه جميعا، أو حديدة وضعوها على يده، فهنا قصاص على من؟ الجميع. طيب تفرقت أفعالهم، واحد أتى بالسكين، واحد امسكه، واحد قطعه، فنقول خلاص يعتدى على يقتص من القاطع. قال المؤلف السراية، هذه مسألة مشهورة عند الفقهاء، وهي مسألة سراية الجناية وسراية القوت. فسراية الجناية يقول الفقهاء الأصل مضمونة في النفس وما دونها، كيف صارت جينية؟ وهذه تحصل وإن كانت قليلة في الواقع بسبب التقدم الطبي الآن، لكن كان قديما بسبب يعني ضعف الطبي كان ربما بسبب جراحة واحدة يموت الشخص أو يزيد جرحه فيؤثر على طرف كامل. كان يصاب شخص فيعتدي شخص عليه فيصيب إصبعه، ماذا يحصل؟ فتتلف الكف كلها، تشلل وتنقطع، ولا خاص يحكم طبيا ببتر اليد، أو تذهب الكف، أو ما يحصل، هذا قد يحصل وهذا موجود كان قديما، أنه شو يصير؟ يموت الشخص، يموت الشخص، تتلف نفسه بسبب سراية جناية كأصبع. فماذا إيش رأيكم؟ قال المؤلف القاعدة نعم في سراية الجناية أنها ليست هدر، فالمضمونة في النفس فما دونها. فإذا قال المؤلف مضمونة في النفس ما دونها، خلاص فلو قطع أصبعا فتآكلت أصبع أخرى خلاص مضمونة. فلو أردنا أن نقتص هو قتل عمد طبعا، فنقول ما طيب هو الجاني أصاب الخنصر فأتلف الخنصر البنصر بسبب السراية، يقول خلاص نجي الآن نطبق القصاص، طيب فنتلف أصبعين عندك لأن الجناية صارت. طيب هذا القصاص نقص اثنين لأنه ترتب عليه تلف اثنين، لكن لو قلنا تلفت اليد طيب فطبقنا كذلك السراية انتقلت حتى أتلفت هذه، فنقول كذلك تتلف اليد كاملة. كذلك لو مات الشخص حتى هلك فإنه يضمن نفسه ويقتل بسبب سراية الجناية. أما سراية القود، وش معنى سراية القود؟ أحسنت، جاء وقت القصاص، جاء ما يسمى السياف، أو خلى الطبيب الآن طبيب مسلم ثقة حكم الشيخ سليمان لهذا المجني عليه أن لك حق أن يقطع أصبع الجاني، فجاء ذهبوا للطبيب الشرعي وأراد يطبق هذا الحكم الشرعي. فجاء الطبيب وش سوى؟ سوى كما قلت التجهيزات الطبية المعينة ولم يتعدى ولم يفرط في الأصل، لكن وش اللي صار؟ فقطع هذا الأصبع ثم سرت الجناية، لا أقول ليس جناية، سرت القود، يعني سرت الجرح هذا. طبعا نحن طبقنا الآن في المجنى في الجاني، فقطعنا أصبعه من قبل الطبيب فسرت، فنقول أتلفت اليد ولا أتلفت النفس، فنقول هذه السراية مهدرة هدر، فلا شيء لأنه ما في تعدي، ما في تعدي ولا تفريط، فلذلك لا يترتب عليه. والقاعدة في قاعدة شرعية، الجواز الشرعي ينافي الضمان، أو ممكن تصيغ بصيغة أخرى، ما ترتب المأذون غير مضمون، ما ترتب المأذوني غير مضمون. كيف ما ترتب المأذون غير مضمون؟ يعني أليست الشريعة أذنت بالقصاص خاص، والآن جاء وغير متعدي ومفرط، طيب فلما اعتد لما الآن اقتص منه فهو مأذون له شرعا. ومن المأذون شرعا نذكر أمثلة بالنسبة لذكر هذه القاعدة، لو الآن جاء واحد كما يقال أدخل عينه، يعني كما يقال أراد أن ينظر إلى بيتك عورتك أو نسائك، تحمست يا عبد الله شفت عينه فقعت عينه استهنى، بينما هذا المأذون شرعا، فالمأذون لأنه هذا مأذون شرعا لك بذلك فلا يقتص. طيب لو اعتدى إلكترونيا فنظر إلى سناباتك أو نظر إلى خصوصياتك في الصور أو في غيرها، وكذلك حكم الصحابة بأن اللي يموت في القصاص لا دية له. قال المؤلف ولا يقتص من عضو وجرح قبل بريء، هذه مسألة نبه عليها المؤلف وكل حتى لا يحصل فيها ما يسمى الإسراف في الجراية، وحتى يستقر كذلك الجرح. فلا يقتص من عضو وجرح قبل برئه، يعني فلا يقتص من الجاني حتى يبرى جرح من؟ جرح مجني عليه، فتأكد وين تصل، هل تسري أو تتوقف. وهذا حكم بها جابر رضي الله عنه في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في كلام في صحته أن رجلا جرح فأراد أو جرح فأراد أن يستقيد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح، ولأنه احتمال السراية. قال مولك كما لا تطلب له دية، حتى الدية ما تطلب إلا إذا استقر فبرئ هذا المجني عليه. فهنا نطلب نشوف كم، هل أصاب فقط أصبع فنقول 10,000 أو 10 من الإبل أو أصبعين فتكون الدية أكثر من ذلك. في سؤال من تقل الديات؟ تفضل عبد الرحمن. لما اقتصوا من الجاني المجني عليه صارت جنايته، قصدك فما أثر لو طبقت؟ نعم، هو ذكر قال فإن اقتص قبله في شرح الروض فسرايتها بعد هدر، واضح؟ لأنه خالف الأصل الشرعي الفقهي لا تطبق هذه إلا بعد البر. من أشياء في الديات، نبدأ الآن بباب الديات. باب الديات يعني فصل فيها المؤلف يعني مسائل كثيرة متعددة. نبدأ في المسألة الأولى، فالمؤلف أفادنا بضوابط تتعلق بباب الديات. نبدأ بأول شيء تعريف إيش الديات وما هو الدية. تعرفون المؤلف لما ذكر أحكام الجنايات وأحكام القصاص في النفس وما دون النفس تكلم الآن عن الديات، لأنه يجب في القصاص أحد أمرين، إما القصاص أو الدية. فأما العمد فيجب فيه قصاص، وإلا فيعفو إلى الدية أو عفو مجانا. أما القصاص بالخطأ، أما عفوا الجناية الخطأ، يترتب عليه إيش؟ الدية. في ذلك ذكر المؤلف هنا أحكام الديات، فذكر أحكام الديات للنفس وما دون النفس. فالديات هي المال المؤدى إلى مجني عليه إن كان حيا، قد يكون طيب ميت فيعطى أولياءه ورثته بسبب جناية. وسيأتي الكلام عن تفصيل دية العمد والفرق بين دية الشبر عمد ودية الخطأ. قلنا المال واجب في النفس يسمى دية، والواجب في مال النفس يسمى دية عند جمهور العلماء أو تعويض عند بعض الفقهاء. الخطأ سيذكره مؤلف في هذا الباب، فذكر إما خطأ محض وما يجري مجرى الخطأ، وسيذكر مؤلف كذلك خطأ بمباشرة وهذا تكثر في حوادث السيارات، أو تسبب في أخطاء طبية ومثل جناية السائق والقائد، جناية الحائط، جناية أعمال الجراحة والأطباء، أعمال المهندسين، كلها تدخل في هذا الباب سندرسه الآن. وأحيانا قد يكون القتل أو جناية بسبب فعل محرم أو فعل مباح. فعل محرم يجي واحد يعتدي، هذا فعل محرم، وقد يكون فعل مباح عليه في الأصل مثل دفع الصائل، واحد يدفع الصائل أو التأديب، يعني أصل الفعل مشروع له أن يؤدب ولده ويؤدب تلميذه، والغير مسموح تأديب التلميذ. طيب تأديب الزوج لزوجة مسموح ولا غير مأذون؟ طيب كذلك التطبيب، يعني الأصل يعني الطبيب يقوم بمثل هذه الجراحة أو غيره من الإجراءات الطبية، فهو مأذون له أن يفعل ذلك. إصابة الملاعب والمصارعين والملاكمين وغير ذلك قد يحصل ما يحصل بينهم. فذكر المؤلف هنا في هذا الباب الضابط، قال فكل من أتلف إنسان بمباشرة أو سبب لزمته ديته. إذن تلزم الدية كل من تسبب في تلف الإنسان، هل لازم فيها العمد؟ لا، كل من تسبب، هذا نسميه قتل خطأ، وقد يسميه مثلا بعض المالكية وغيره من الفقهاء القتل بالتسبب، قتل بالتسبب يفجر النوع الرابع. فإذا الاتلاف الشخص إما يكون بمباشرة سواء كانت عمد أو خطأ، عمد يقصد الجناية بما يقتل غالبا، أو شبه عمد يقصد الجناية بما يقتل غالبا، أو يكون خطأ فهو يقصد أن يصيد طيب فقتل. قلنا في مثلا في باب مثلا حفل زواج وكانوا في استراحة ومخيم خارجي، طيب فرد أن يطرق في الأعلى طيب فأخطأ، فكما يحصل في بعض الوقائع تحصل. فهذا نقول هو مباشر من القتل، ليس مسبب، هو مباشر يعني باشر القتل، فهذا يعتبر خطأ. التسبب وهذا يحصل كثيرا خصوصا في هذا العصر، التسبب مثل حوادث السيارات، فأنا أقود السيارة، طيب فكنت مشغول بالجوال فصدمت شخص أو تسبب الحادث في انقلاب سيارة اللي كنت مسلم 160 وانحرفت السيارة فمات من معي من زوجتي أو أولاد أو صديق أو نحو ذلك، فالآن يترتب عليه هذا قتل خطأ، الآن قتل بتسبب، فيلزم الدية ويلزم فيها الكفارة لكل واحد قتلته. كذلك واحد يحفر حفرة في الطريق، طيب مقاول الآن في هذا العصر مطلوب منه أن يحفر حفرة لأجل مثلا تمديد كهربائي أو تمديد صرف صحي، طيب فلا يضع كذلك تحتياطات المعروفة، طيب كما يحصل من وقائع فيسقط شخص في ليل أو نحو ذلك بسبب في الحفرة هذه التي حفرها المقاول فيضمن مثل ذلك، هذا كله قتل خطأ، وهذا كله مذكور يقول الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم ذكر الله عز وجل الآثار المترتبة على ذلك والدية والكفارة. فرق المؤلف في تعلق الدية، قال فإن كانت عمدا محضا فتؤخذ ممن؟ من مال الجاني وتكون حالة. وذاك فرق المؤلف، طيب فممكن نعرض ما فرق به المؤلف مثل هذا الفرق بين الديات. فالمؤلف ذكر أن الديات إما أن تكون عمد أو شبه عمد أو خطأ، فشوف الفرق بينها. فدية العمد أول شيء تكون على الجاني، تكون من مال الجاني، وتكون الدية حالة غير مؤجلة، يقول ادفعها الآن لذمتك، وتكون كما سيأتينا في تكون نعم مغلظة. مغلظة كيف؟ من ثلاث أوجه، في طريقة الدفع، في كذلك نوع ما يدفع، وسيأتينا في الإبل إن شاء الله تفصيل. أما شبه العمد فهذه فيها تخفيف نسبيا، لأنه هو ما قصد، إنه قصد جناية لكن بما يقتل غالبا، فتكون على العاقلة كما سيأتي عند الباب العاقلة، وتكون أرباعا يعني 25 مخاض 25 متربون هكذا، وتكون مؤجلة ثلاث سنوات، هذا نوع تخفيف، ما تكون حالة، تكون مؤجلة، نقول ادفعها أقساط، تأخذ من راتبك أو استقطاع شهري مثلا عن طريق البنك، خاص كم راتبك 6000 ريال خاص نأخذ 2000 ريال إلى نسدد مثلا الدية، مثلا قلنا شبه عمد والدية مثلا 300,000 مثلا 400,000، وتكون مخففة. أما دية الخطأ فتخفيفها كما سيأتينا في باب العاقلة أنه على العاقلة، يجتمع على العاقلة، وتكون أخماسا 20-20 في الإبل طبعا، وتكون مؤجلة 3 سنوات. وهذه أشار لها المؤلف. لذلك من أدلة على شبه العمد ما حصل في قصة مرأتين من هذين، هذه في الصحيحين، ربت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها. طبعا كيف الفقه لها، عمد ولا شبه عمد؟ رمتها بحجر فقتلتها، هي قصدت الجناية لكن بما لا يقتل غالبا حجر، والعلماء يبدو عده أنه حجر ليس حجر كبير يقتل عادة، فقتلتها وما في بطنها، فقضى بدية المرأة على عاقلتها. قال المؤلف مسألة، وإن غصب حرا صغيرا فنشته حية أو أصابته صائقة أو مات بمرض أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصائقة أو الحية وجبت الدية. هذه مسألة التي ذكرها المؤلف، وهي مسألة تلف الأجير أو تلف الحر. إن رجل أخذ حرا مكلفا فربطه في يديه أو رجليه، طيب أو حبسه في جهة فمات بصائقة أو لدغته حية، طيب كل هذه يقول المؤلف تجب الدية. طيب الآن الصور هذه تعتبر قتل عمد؟ لا، ليست قتل عمد، ماذا تعتبر؟ تسبب، هذه كلها تعتبر قتل خطأ اللي قال المؤلف، لأنه هو فهو هلك حال تعديه، هلك حال تعديه، فهنا وجبت عليه الدية. إذن فكلها يضمن فيها، وكلها تتبع قاعدة التسبب، أنه تسبب في القتل. طيب خلنا نذكر الآن مسألة التأديب ونحوه، ثم نطبق عليها مسألة حوادث السيارات وغيرها. تلاحظون المؤلف فرق القتل بالحبس، إما يمنع الطعام والشراب في مدة يموت في مثلها، وهذا سبقت معنا. لو واحد حبسته ومنعت منه الطعام والشراب حتى مات، تعتبر إيش؟ قتل عمد. طيب بلا منع، أنت حبسته لكن لم تمنعه من الطعام والشراب، فيختلف إن كان صبيا أو مكلفا. فإن كان صبي، فإن كان بسبب أذى، فهنا تجب الدية. فإن كان فجأة أو بمرض، هذا خلاف، فقيل لا دية لأنه لم تثبت عليه يده. أما إذا كان مكلف بسبب أذى، يعني آذاه، في الدية بشرط القيد، أو قيده ومنعه. طيب إذا كان فجأة أو بمرض ومن غير قيد فلا دية، لأن أصل يهرب الإنسان من الأذى. طيب نأتي إلى الكلام عن حوادث السيارات، ممكن كذلك نذكرها الآن في مسألة التأديب. حوادث السيارات ممكن أقرأ كلام قرار مجمع الفقه الإسلامي ونطبق عليه بعض القواعد العامة في حوادث السيارات، لأن تكثر الآن وتعرض كثيرا على المفتين أو على القضاة. الحوادث طبعا فيها أحكام الجنايات ترتب عليها، وغالبها من قبيل إيش؟ الخطأ، غالبها من قبيل الخطأ. والسائل والسائق كما هو معروف مسؤول طبعا ما ترتب عليه مركبته على من معه أو على الغير، سواء في البدن أو في المال، صدم عمود كهرب، صدم دخل محل، طيب فكسر زجاج سيارة، طيب أو أتلف شخصا. طيب الحالة الأولى إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر الاحتراز منها، ايش رأيكم؟ هل يترتب عليه شيء؟ هذا معفو من المسؤولية. صورة المسألة جيد، يعني هو ماشي 120 في طريق سريع، طيب واتلف عليه كفر وقد احتاط أنه يتأكد من كفرات السيارة، لكن عرض عليه أن دخل مسمار وكان منتبها، طيب فحصل حادث مثل ذلك ولم يستطع الاحتراز، فهذه تصلح صورة لهذا. إنسان يمشي في طريق سريع وفي ليل، فجاء شخص فاجتاز الطريق، فاجتاز الطريق، فهذا ولم يمكن تتفاداه، يعني ما رأيته أنت، وكان هو ألقى بنفسه للتهلك. الثاني إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا في أحداث النتيجة، فعل المتضرر الطرف الآخر، يعني هو جاء واحد هو الذي هجم عليك بسيارته، يعني هو هجم عليك بسيارته المتضرر، فأنت بسبب أنه ما تقدر تتفاديه، يعني كان يكون طلع عليك في الخط أنت بس 120 وفجأة وش صار؟ هو خالف الخط، يعني عكس السير، وسويت. وأحيانا تكون في الطرق اللي تكون سيد واحد، طيب وفي ليل أحيانا، فيكون تلاقي تلاقي وأنت ما يمكن الاحتراز، وأنت بس 120 مثلا فصدمته، ففعل متضرر الآن أثر تأثير قوي لأنه اللي عكس هذا، إذن لا يتحمل. إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك غير المسؤولية، لكن بسبب خطأ الغير مو بخطئي أنا، أعطوني مثال بسبب خطأ الغير أو تعديه عليك، ممكن طرف ثالث، إن طرف ثالث حدني مثلا، طيب هو الطرف الثاني اللي حدني، يعني أنا أردت أن أبتعد عن هذا اللي حدني فصدمت واحد على الرصيف مثلا، طيب أو صدمت واحد يعني واقف على الرصيف مثلا بسيارتي فصدمته، فهو الآن أنا يعني بسبب خطأ الغير أخطأ علي فتجاوز السيارة مثلا، واقف عندي إشارة وإشارة حمراء وجاء واحد أقوم درع مسرع، طيب فبسبب هذا صدمت اللي قدامي، طيب فمات مثلا. من الأشياء إذا ما تسببه البهائم، وهذا مر معنا في باب الغصب تذكرون ما يسمى إتلاف البهائم، فالعلماء الفقهاء فرقوا على حسب الحديث، حديث قصة سليمان تذكرونها، الفرق بين النهار والليل. أما في الكلام القضاة الآن وعليه العمل الفتوى، إذا كان في الطرق السريعة التي فيها سياجات سواء في النهار وفي الليل، فيضمن من؟ صاحب الماشية وصاحب الإبل، لأنه هو المتعدي، هو المتعدي بإحضارها في هذا المكان. والكلام الفقهاء سابقا ونطبقه الآن في غير طبعا الطرق السريعة اللي فيها سياج، فلو كان في النهار من يضمن؟ أنت أيها السائق تضمن الشاة التي ذبحت أين قتلتها وكذاك الإبل. أما إذا كان في الليل وكنت في طريق في الصمان ولا في غيرها، طيب يعني كما يقال غير ليس ما في سياج، فش اللي صار؟ فصدمت بالليل فتلف انقربت السيارة ومات لي معك، يضمن صاحب الإبل لأنه على أهل الإبل كما جاء في الحديث يعني حفظها بالليل. طيب المسألة الرابعة، إذا اشترك السائق المتضرر في إحداث الضرر، يعني السائق المتضرر سببه في إحداث ضرر، واحد حدك ثم أنت تجاوزت السرعة مثلا، فكله صار في إحداث ضرر، كان على كل واحد من تبعة ما تلف من الآخر من نفس المال، يعني كان قتل باشتراك أو تلف باشتراك. وإذا اجتمع هنا قاعدة، إذا اجتمع مباشر ومتسبب من يضمن؟ لا صحيح يضمن مباشر دون مسبب، إلا إذا كان مسبب متعدي أو مفرد، وسأعرض لكم تطبيقات الأم واضحة لهذا. فنقول القاعدة الأولى من قواعد حوادث السيارات تنظمها، مباشر السائق ضامن وإن لم يكن متعديا، المباشر السائق الأصل أنه ضامن وإن لم يكن متعديا، لأنه الأصل ما دام أنه هو السائق الأصل ينتبه ويركز بطريقه. المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. طيب عندنا تعدي وتفريط، إيش المتعدي في حوادث السيارات؟ ممتاز، مخالفة الأنظمة مثل قواعد السير، طيب مخالف السير، عكس السير كما يقال، تقصير طيب كذلك السرعة الزائدة، التفريط عدم أخذ الاحتياطات اللازمة في الكفرات، طيب في البريك. من القواعد كذلك يجتمع المباشر والمتسبب، قلنا يضاف الحكم المباشر. مثال يذكرون قديما في الحفرة، قال واحد حفر حفرة، طيب ثم جاء شخص فدفع شخصا وأسقطه في الحفرة، طيب وين المباشر والمتسبب؟ المتسبب هو اللي حفر حفرة، والمباشر هو دفة، من يضمن؟ الدفة المباشر. نعم، تطبيقات حوادث السيارات، واحد أصاب بسيارته شخصا في قدمه، يعني أنت كنت ماشي بطريق، افترض الطريق يعني 80 سرعة 80 أنت ماشي 80 فأصبت شخصا، طيب ماشي في الطريق فسقط طاح الرجال، وش اللي صار؟ جاء واحد ودهسه، الله يبتلينا. طيب من هو المتسبب المباشر؟ صح، الأول متسبب، نعم جعله يسقط في الطريق، المباشر هو الذي دهسه. طيب فنقول المسبب لا يضمن، وهنا يضمن المباشر. من القواعد ذكرناه وأكد عليه في الحسن، من فعل فعلا مأذونا له فيه فلا ضمن، الجواز الشرعي والنظامي والعرفي ينافي الضمان إذا لم يتعدى وفرط. من أمثلتها لو واحد منا وقف يصلح سيارته، ولو وقف يصلي في الطريق السريع مثلا، وقف في موقف مأمون مضمون أو يسمونه مأذون له نظاما، طيب موقف سيارات أو مثلا، فجاء شخص شو اللي صار؟ صدمك ثم قلبت سيارته، يعني كما يقال يسمونه شطف، يعني شطف سيارتك وشطف في زجاج سيارتك فانقلبت سيارته فمات، تضمن أنت؟ ما أضمن، أنا مش ذنبي، أنا واقف كما قال في موقف صحيح بالنسبة لي، ف يعني كون الله عز وجل قدر وابتلاني بمثل هذا أنه صار سبب، أنا لست سببا في مثل ذلك، فأنا فعلت فعلا ما أذن لي ولم أتعدى ولم أفرط. لكن خلينا نعدل على هذا المثال، فنقول هو وقف في طريق الشاحنات هذا، أو وقف نصف، يعني أحيانا بعض الناس يصيب له مشكلة في سيارته وما يقدر مثل فجر إطار سيارته، ما يقدر يوديها كما يقال في خارج الطريق مزفلت، فوقف ونصف السيارة صايرة نعم على الكتف، بل نصفها طريق الشاحنات، وقد يكون في ليل مثلا. فجاء شخص في الطريق هذا، أو فرن دينا ولا شاحنة أو باص مثلا يمشي، فصدم، فبسبب هذه الصدمة حرفت سيارته وانقلبت فمات. فالآن أنت الآن نعم متعدي، صورتم، فالآن تضمن. عند القاعدة هذه مرت معنا أكثر مرة، لا يشترط في الضمان التكليف، أقول لا يشترط في الضمان القصد. فالمجنون والصغير يضمن ما تلف سببهما. هم ذكروا، وهذا أكد عليها المجمع، ضابط انتفاء الضمان بسبب القوة القاهرة أو الحادث الفجائي. يعني إذا أصبحت أنت مجرد آلة، كما قلنا واحد صدمك مع وراء وأنت راقب في إشارة، فسيارتك صارت أشبه بآلة فقتلت شخصا أو قتلت شخص، أو أنت ماشي بطريقك جاء واحد صدمك فانقلبت سيارتك حتى راحت لسيارة واقفة أو شخص واقف أو شخص جالس، فأنت يعني كما قلت أنت صرت آلة لا تتحرك. طبعا إذا تعدى المباشرون اشترك أكثر من شخص في إحداث ضرر أكثر من سيارة، فيجب على كل واحد منهم الضمان بحسب نسبة تأثيره في الضرر. ابن عثيمين رحمه الله من أول من كتب في هذا، كتب قديما 1908، وكتب وقسم تقسيمين لطيفين. قال إما تكون إصابة في أحد الركاب أو تكون إصابة في غير الركاب، إما يكون معي ركاب أو ليسوا معي. فذكر الشيخ 3-4 حالات إذا كانوا معي الركاب، وهم ركبوا باختيارك طبعا. فإذا إيش رأيكم خلنا بذكرها كتطبيقات. إذا كان بتعدي من القائد إذا أسرع سرعة فحصل بسبب ذلك تعتبرونه يضمن. طيب إذا كان كما قد صفح في جواله ويفتح سناب واتساب ويرد على كذا وكان مسرع 120 فحصل حادث ولا انفجرت إطار السيارة، يضمن ما يضمن؟ يضمن. فتجب الدية والكفارة. طيب باص 50 راكب رايح الحسا مع طلاب الشريعة صدم و50 واحد كذا 50 دية، كم يصوم؟ أو باص معلمات 10 معلمات، طيب كل واحدة شهر متتابعين. الحالة إذا كان بتصرف من القائد يريد به السلامة من الخطر، يعني يقابلك شخص أو يقابلك شاحنة فتريد أن تتفادى، طيب فتنحرف ليتفادى الخطر فيحصل حادث، أو تصل إلى حفرة عميقة، أو يحصل أحيانا في الطرق السريعة أحيانا تدخل في عبارة ولا تدخل في شبك فيحصل حادث، هذا يقول لا تضمن. كذلك يكون بغير سبب منه، كما قال أخي سليمان قبل شوي، انفجر إطار عجلة السيارة وأنت متأكد منها قبل ذلك، كسر الذراع، هوى به جسر في الطريق، فهذه لا يترتب لها كفارة ولا ضمان. طيب إذا كان غير الركاب، يعني أنت صدمت أحد، صدمت سيارة، صدمت واحد ماشي، طيب إذا كان بسبب من المصاب لا حيلة لقائد السيارة به، بسبب من المصاب نفسه المتضرر، طيب تقابلك سيارة في طريق ما قدرت تتفاداها، لا ضمان. طيب إذا كان بسبب من المصيب نفسه من قائد السيارة، مثل يدهس شخص أمامه في نهار، أو يصدم شجرة أو بابا، أو يرجع لوراء كما يحصل بعض الباصات الكليات البنات ابتدائي خصوصا، يرجع وراء وليمشي بنية صغيرة تو ابتدائي ما يشوفها زين في الباص فيتمشي، أو تتعثر بعباءتها شنع على العباية ليش تلبس عباية، طيب فمشى وصدمها، فهنا عليه كفارة القتل والدية على العاقلة. طيب قد يقول هذا خطأ غير مقصود، نعم نقول خطأ غير مقصود لكن هذا متسبب بالجناية، فيترتب على ذلك الدية على العاقلة والكفارة. طبعا هذا إذا أعطيكم مثال نطبق عليه، سائق سيارة كان يسوق سيارته على طريق سريع يمنع فيه سير المشاة، فقفز رجل فجأة أمام السيارة فصدمته فلقي حتفه، الشرطة قرر في تقرير الطبي أو تقرير كما يقول الواقع أن الرجل المتوفى يتحمل المسؤولية، هل صحيح؟ وتسمع بكلام الأطباء كلام المرور كلام دقيق هذا صحيح فعلا الظاهر كما في كلام الفقيه القاضي لما حكم على هذه أن السائق فعلا لا دروا له بموت الشخص المذكور. طيب هو ألقى بنفسه أمام السيارة بشكل مفاجئ فلا حيل للسائق. وقرر الفقهاء أنه ما لا يمكن التحرز منه فلا ضمان فيه. فإذا دم الميت هدر. طيب ذكر المؤلفون التلف الحاصل بالتأديب. نذكره من كلام مؤلف. الأصل في التأديب أن ما دون فيه صح؟ لمن له حق التأديب؟ مثال كما ذكر المؤلف الرجل يؤدب ولده، السلطان يؤدب رعيته، الزوج يؤدب زوجته، المعلم طلابه، هذا ما دون فيه. لكن لابد فيه من شروط. من الشروط حتى نطبق عليها، لأن سيأتي الآن ممكن نرتب ما ذكر المؤلف هنا بترتيب كما ترون في الصورة. نقول تلف الحاصل إما يكون له حق التأديب أو ليس له حق التأديب. ألخص كلام المؤلف في الصورة اللي ترونها أمامكم. فإذا كان له حق التأديب كالأبي مع أولاده، الزوج مع زوجته، فإما يكون المؤدب غير أهل للتأديب، عفوا المؤدب صح، أن يكون المؤدب غير أهل للتأديب. يعني تعرفون إذا كان مثل عمره 6 سنوات 5 سنوات الشرع متى أذنت بالتأديب؟ 10 سنوات كما قال سلم واضربوهم عليها لعشر، لكن قبلها ما تضرب. حتى ترى الآن ما يسمى في علم النفس أو عند متخصصين لا ينفع الضرب مع الصغار، وكان هو أحيانا يريحنا يريح ضميرنا لكنه لا ينفع، بل قد يتضرر هذا، لكن ينفع مع فوق 10 سنوات فأعلى ينفع معه الضرب ويؤدبه. فإذا كان المؤدب غير أهل التأديب كالمجنون والصغير فهنا يضمن من؟ طبعا فتلف، فأنت ضربت هذا فأتلفت عينه مثلا فيضمن المؤدب لأنه غير ما ذل له فيه. طيب أما إذا كان المؤدب أهل للتأديب، يعني أنت أدبت ولدك اللي في ثالث وسط، أنت أدبت زوجتك، أدب المعلم صبيه المأذون له بتأديبه، كان يقول لك يعني ما حفظ زين ولا ما حل الواجب، يعني لك اللي يقولون الأولين لك اللحم لنا العظم. طيب فأدبه وكان أهل للتأديب فليضمن ما يضمن؟ يقول يختلف لا يخلو محل، إما تعدى أو لم يتعدى. فإن تعدى مثال التعدي يضرب بيش، هو مقصود التأديب وليس الوجع والإيلام. فلو أدبه مثلا بعصا غليظة أدبه مثلا وأكثر التأديب، الشريعة أذنت مثلا 10 أصوات كما جاء في الحديث الصحيحين، لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، فجاء ضربه يعني أكثر من 10، أو ضربه بالمقاتل. وش المقاتل؟ الرأس والوجه، وهذا نهي عن ضرب الوجه، هذا غير مأذون، ما ترتب على غير مأذون مضمون. أما إذا لم يتعدى فهذا لا يضمن. فإذا لم يتعدى يعني كنا ضربه ضربا كما يقال مأذون له شرعا وهو يستحق التأديب، طيب ولم يضرب المقاتل ولم يزد العدد وضربه بعصا متناسب التأديب عادة، طيب فحصل إيش؟ تلف. نقول لا يضمن المعلم، لا يضمن المؤدب. ومما ذكر المؤلف ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمن المؤدب. كذلك واحد عصب كما قال زوجته فراد أن يؤدبها كانت حاملا فأسقطت جنينا، فهنا يضمن لأن التأديب الآن صار في تعدي على الجنين فيضمن دية الجنين. طب إذا كان ليس له حق التأديب، كان يؤدب شخص العم ولد أخيه، أنت أخوك الكبير، أنت الأخ الكبير، وأحيانا الأخ الكبير كما يقال يصير عنده رغبة السلطوية والأبوية حتى على أخوان الصغار، ما شاء الله يلزق فيهم ويؤدبهم يعني. فلو أتلف أحد فهنا يضمن لا شك في ذلك، ليس حق التأديب. ذكر مؤلف مسألة وقال لو أن السلطان طلب امرأة لكشف حق الله وحق الآدمي كيف حق الله مثل أن يكون مطلوبة مثلا في حد أو تعزير، أو لحق آدمي كيف مطلوبة في قضية مالية مثلا أو قضية زوجية. ولما بلغ الأمر من خوفها من رهبتها من السلطان أو القاضي أو الشرطة، صار لها كانت حاملة، أسقطت حملها من الفزع والرهب والخوف، فهل يضمن ولا ما يضمن؟ نقول الحمل يضمن، من يضمنه؟ المشروع عند الفقهاء في خلاف، ويقول عند الحنابلة ما يضمن، وش ذنبه طبعا السلطان، لكن المشروع عند الحنابلة أن السلطان يضمن، القاضي الشرطي يضمن، قال لأن هلاك الجنين كان بسببه، كان بسببه. وشهدوا هذا بأنه قصة مشهورة، قصة عمر لما استدعى امرأة كان يدخل عليها، فقالت يا ويلها ما لها ولعمر، وهي بالطريق الحين خائفة من عمر، فزعت فأسقطت ضربها الطلق فألقت ولدا، فصاح صاحته ثم مات، إن أجهضت ومات. فعمر رضي الله عنه استشار الصحابة وش يسوي، فقال بعضهم ليس عليك شيء، ما لك ذنب يعني. وقال علي رضي الله عنه إن كان قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته. فأقسم علي عمر رضي الله عنه أن لا يبرح حتى يقسمها على قومه، فإذا انقسم الدية وهي غرة عبد نوامة على دية هذا الصبي. قال أما لو ماتت فزعا لم يضمنها، ما سبق في هلاك الجنين بس، لكن لو ماتت المرأة كلها كبرها ماتت فزعا فلا يضمن. قال لأنها ليس بسبب هلاك في العادة، تموت هي مو بسبب عادة للهلاك. طيب ذكر المؤلف مسألة، من أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا، هذه نقيس عليها قضية المدرب في السباحة مثلا، أو كذلك المدرب في أي ميدان، ميدان فيه مخاطرة فيه خطورة. فقال من أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة، تطبيقاتها مقاول أو أنت صاحب بيت أمرت العامل عندك يصعد خزان اللي في السطح، طيب فوش صار؟ فهلك به، راح من السطح خزان، يصلح الخزان هواء أو كما يقال تحرك الخزان وطاح من فوق ومات، أو ما مات صار له جناية طاح في السطح ترتب عليه أي جناية مكسورة غيره، هل يضمن؟ نقول لا يضمن، لأن الآمر الآن طيب حين أمرته بذلك، طيب أنت هل تقصد التعدي تفريط؟ ما في تعدي ولا تفريط، هل القاعدة في ذلك؟ يعني الآن مباشر لست مباشر، طيب هل أنت متسبب؟ قد يكون نوع سبب، لكن في النهاية أنت متسبب، لك لا تضمن لك ما تعديت ولا فرطت. بل يقول مؤلف حتى لو كان الأمر سلطان، طيب فلو أمره بصعود شجرة أو زبير هو السلطان فلا يضمنه، لأنه لم يكره على ذلك، كما لو استأجره سلطان وغيره كذلك، استأجر كما قلت مقاول شخصا ليبني جدارا، كما يحصل في جامع الوابل في أثناء بنائه سقط عامل البنغالي مقاول، كان من ضمن المقاولين، سبحان الله مات في أثناء بناء الجامع، فهل المقاول يضمن الآن يكون واحد طاح من فوق عمارة فسقط؟ فما يضمن، لأنه الآن هو لم يعتدي عليه ولم يفرط فلا يضمن، وكذلك عقد الإجارة تم بالضبط. طبعا يقول الفقهاء المعاصرون الآن يضمن، لا يضمن الشخص، يضمن يسمونه ضمان تعاقدي. كيف ضمان تعاقدي؟ لو كان في عقد الإجارة أنه يتحمل المقاول ما يحصل من تلف بسبب العمل، هذا يحصل أحيانا في بعض المعاقدات المقاولين أن يتعاقد هذا، أو كذلك إصابة الملاعب، إصابات اللعب، إصابات حتى الأطباء، يعني أحيانا يكون فيه أشبه بضمان تعاقدي، إما يدفعه شركات التأمين وهذا الغالب في هذا العصر، لأنه غالب العمال مؤمن عليهم. من طريف أحدهم كان في مزرعة هنا في حول الدمام، فيبدو أنه كذلك صار له مشكلة فأصيبت يده، طيب فحكم له بأن يدفع له قيمة نصف الدية بسبب الخطأ 150,000، طب فرح فيها هنديا مسكين وأخذ 150,000 وخاص أنهي عقده ومشى. فواحد يبدو أنه مسلم وكافر شاف الوضع هذا، قال أجل دبل لنا شغلة معينة، طب هذا أخذ رواتب حقته يعني 15 سنة قدامه، فمسكين جاب مثل سكين وضعها على عضلة ساقه الهندي هذا حتى يصيب نفسه، فلعله يحكم له ونفسه بين 100,000. فمسكين يعني راح يعني وما نفع، تبين لهم كذلك ان في يعني ان في يعني كما قال تعمد لمضار نفسه، فلم يستفد من ذلك وانهي عقده. ثم سمع حدثني الاخ المشرف على معمل انه راح للهند وانهي عقده، ثم بترت ساقه، بترت ساقه كلها بسبب ما حصل له من جريء على نفسه مسكين. اقف على ديات النفس اذا كان في سؤال او اشكال. طب خلنا نختم بتطبيقات لأنها تفيدنا. لو محمد ادعى لوليد بأنه ضربه مفتاح عجل، ضربه مفتاح عجل، طيب بعد مفتاح عجل شاحنة، نتج عنه كسر عظم ساعد يده اليسرى. أول شيء الكسر هل يترتب عليه هنا؟ أحسنت. أول شيء ما في قصاص، لأن قلنا الكسور ما فيها، سيأتينا بإذن الله عز وجل ديات مدى النفس، نخليها بعدين كترتيب الدية. طيب قال رجل لغيره اقتلني، أنا بنتحر بس تعال خذ المسدس واقتلني، ففعل يضمن. طيب مأذون، ما ترتب المأذون غير مضمون. أحسنت. لا يملك الإنسان حتى نفسه، ليست ملكه حتى يأذن في قتلها، لا نصيب قدامه في الموني. طيب سيارة محمل بحديد كثير سقط، وهذا تحصل حين في السيارات الشاحنات تنقل، حين يحمل بضاعة كثيرة جدا وحين في هواء ولا مطر وشيء، فيسقط منها شيء على شخص أو سيارة أو إنسان فيقتله، هل يضمن ولا ما يضمن؟ هل مباشر أو متسبب؟ هو متسبب، هو ليس مباشر، هو ما تعمد، هو متسبب. طيب إذا مو متسبب الجناية، طيب هل متعدي ومفرط؟ يعني قلنا حديد كثير، قلنا كثير حتى نقول إنه زائد عن المعتاد فسقط بسبب هذه الكثرة. فإذا كان فعلا حققنا مناطق كما يقال إن هذا فعلا متعدي كما يظهر فيضمن. طيب ما يضمن القصاص، هذا تبقى خطأ طبعا فيها الكفارة. طيب قاد شاب عمره سمى شاب 14 سنة ولا غلام ولا فتاة ولا، طيب خلي ما بلغ، طبعا عشان ما بلغ وما عنده رخصة ومشى مشي معتدلا فصدم إنسانا، يضمن حتى لو إيش؟ يضمن لأنه غير مأذون له. جيد. طيب لو قلنا غير بالغ مثلا أنه عمده لو تعمد ذلك فنقول خطأ. طيب لو أخطأ متسبب، هو ماشي معتدل فصدم هندي وصدم عامل وصدم كذا، فيضمنه فيضمنه لأنه هو غير مأذون له أصلا بالقيادة في النظام. وغيرنا كذلك الصغير، وإن كان طبعا إذا قلنا عمره 16 مميز فنعامله قصي بالغ 16 حتى ما عنده رخصة فيضمن، يعني الضمان باقي عليه. طيب لا طالما رجل آخر ورغب في القصاص، هو معتمد الحنابلة أنه ما في قصاص، لا طالما رجل آخر قال بالقصاص يلطمه، فهذا المشروع عند فقهائنا أنه ما فيها. وإن كان بعض القضاة يعمل بالرواية الثانية واختار ابن تيمية أنه أي شيء ممكن يختص به ويمكن فيه القصاص يختص منه. ذكرت لكم قصة الكاتب العدل اللي دخل عليه أحد الوجهاء فأعطاه كف بسبب أنه منعه من الدخول، فطلب الكاتب العدل القصاص، ثم بدأوا يتصالحون إلى وصلت إلى مليون، كف مليون. الآن يعني بعض المشايخ يتوسعون في قضية القصاص حتى في القصاص في الألفاظ، فيقول مثلا قال لك مثلا يا كذا حيوانات ونحو ذلك فرفع قضية، كان بده يشتري أنفسه المحكم، خلاص قل له، قل له خلاص انتهت المسألة، قل له الكلمة ذي رد عليه بمثلها وخلاص انتهى القصاص. طيب بارك الله فيكم جميعا، نلتقي على خير، صلى الله عليه وسلم على محمد.